فإن المتربصين بالدين من أعدائه وأصحابه ينتظرون مثل هذه الحوادث ليلصقوها بالإسلام، فيكون المتضرر في هذا الباب هو الإسلام أولا وآخرا. فأقول وبالله التوفيق، هل هذا الأمر منهم صدر على سبيل القتل بالابتداء أم على سبيل القصاص؟ فالجواب أنه صدر على سبيل القصاص، فقالوا هذا قتل الكثير وأحرقهم فنحن نحرقه من باب القصاص. وإذا كان الأمر يتعلق بالقصاص فهيا بنا إلى الآيات والأحاديث التي نزلت في هذا الباب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى عليكم بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القاعدة الأولى في القصاص: لا يقوم بالقصاص إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه، أو أن ولي الأمر يمكن ولي الدم أن يقتص لنفسه. القاعدة الثانية: أن القاتل هو الذي يقتل لا غيره، لأن اليهود والعرب ويحصل ذلك في وقتنا الحالي خاصة في بلاد الصعيد أن القاتل لا يقتل، بل يقتلون غيره من أشراف القبيلة، أو يقتلون بالواحد الجماعة. فمثلا كان الرجل من قبيلة إذا قتل رجلا آخر يقتلون أشرف واحد في القبيلة القاتل، لا يهتمون بالقاتل. إذا قتل رجل من قبيلة شريفة رجلا من قبيلة وضيعة فإنهم لا يمكنون ولي الدم من القصاص، بل يدفعون دية فقط. وإذا حصل العكس، أن قتل رجل من قبيلة وضيعة رجلا من قبيلة شريفة، قتلوا بهذا الرجل الشريف رجلين أو ثلاثة أو أربع أو خمسة. وإذا قتل رجل من قبيلة امرأة، إذا قتلت امرأة رجلا قتلوا بالمرأة رجلا وليس تلك المرأة القاتلة. ولذلك أنزل الله عز وجل قوله: الحر بالحر، إذا قتل الحر حرا يقتل به، وإذا قتل العبد عبدا يقتل به، وإذا قتلت المرأة امرأة قتلت بها، يعني الجاني هو الذي يقتل لا غيره. وهذه القاعدة لا يطبقها كثير من الناس ولا من الدول في العداوة بينهم. القاعدة الثالثة وهي القصاص أو القصاص. قال الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. انظر إلى تفسير الآية: واتقوا الله. واعلموا أن الله مع المتقين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا معناه المماثلة في القصاص. إذا استعمل الجاني وسيلة قتل بها المجني عليه فيقتل بتلك الوسيلة، إذا قتله بالسيف يقتل به، إذا قتله بالرصاص يقتل به، وهكذا. قال أهل العلم: وهذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، إلا استثناء، إلا إذا استعمل الجاني وسيلة محرمة أو كان في المماثلة تعذيب فينهى عنه. إذن المماثلة جائزة في الدين إلا إذا استعمل الجاني وسيلة محرمة أو كان في المماثلة تعذيب لهذا الجاني. وصور ذلك: إذا استعمل الجاني وسيلة محرمة كاللواط، وصورة ذلك أن رجلا مثلا جاء بطفل واغتصبه ولاط به فمات الطفل، فحق الجاني أن يقتص منه لأنه قتل الطفل ويعاقب على عقوبة اللواط. فإذا اشترطنا المماثلة هنا وطبقنا المماثلة فهي غير متصورة شرعا، لا يتصور شرعا أن نأتي بهذا الجاني ويأتي أبو هذا الولد ويلوط بالجاني حتى يقتله، هذا يتصور شرعا؟ الجواب لا. إذن المماثلة هنا ممنوعة. إذا استعمل الجاني الخمر في القتل، رجل جاء بآخر وجرعه الخمر رغما عنه وظل يسقيه الخمر حتى مات، فلا يتصور شرعا أن نأتي بالجاني ونسقيه الخمر حتى يموت لأن الخمر محرم. وإذا كان في المماثلة تعذيب للجاني فيمتنع هنا المماثلة. مثال ذلك: مثلا لو أن رجلا مدرس مثلا ضرب تلميذا بالعصا، ضربه ضربة ضربتين ثلاث أربع فمات الولد، وهذا حصل، فتكون عقوبة المدرس أنه يقتل. فإذا أردنا أن نطبق المماثلة جئنا بالعصا فضربنا المدرس خمس ضربات لم يقتل، فنضطر إلى أن نضربه عددا غير محدد ربما يصل إلى الآلاف حتى يقتل، وفي هذا تعذيب لهذا الرجل، فتمتنع هنا المماثلة. الحل: يضرب بالسيف. إذن القاعدة الثالثة أن القصاص واجب في الشرع والمماثلة مشروعة إلا إذا استعمل الجاني وسيلة محرمة أو كان في المماثلة تعذيب للجاني. ولذلك نستفاد من هذه القاعدة أن التحريق بالنار فيه تعذيب للجاني، يعني إذا كان هذا الإنسان مستحق للقتل فعلا وحرقناه بالنار، ففي التحريق بالنار عذاب، فهو ولذلك تمتنع المماثلة في التحريق بالنار. والأدلة من السنة على أن التحريق بالنار فيه عذاب، ويمتنع ما جاء في الحديث الصحيح من حديث حمزة الأسدي يقول: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، مجموعة من الصحابة أرسلهم في سرية، فقال لي: إن أقدرك الله على فلان فأحرقه. يقول: فلما وليت ناداني وقال: إن أقدرك الله على فلان فاقتله ولا تحرقه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حديث صحيح. الأمر الأول من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق لهذا الرجل، فلما ولى حمزة استدعاه مرة ثانية وأمره بأمر ثاني نسخ الأمر الأول: لا تحرق، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وسبب هذه القصة أن العاص ابن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب وقع أسيرا في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عليه وشرط عليه أن ترسل زينب إليه. زينب ما زالت في مكة تحت وطأة رجل كافر. شوف الابتلاء لما تبقى بنت نبي وتحت رجل كافر، ولا يتمكن النبي من الحصول على ابنته في مكة وهو في المدينة، ده ابتلاء. ففعل العاص وجهز زينب على جمل وجهزها بالشراب والطعام وأرسلها وحدها صحراء من المدينة إلى مكة. فجاء رجل اسمه هبار ابن الأسود، كان كافرا، فنخس الجمل، ضربه بعصا فسقط الجمل، برك على الأرض، فوقع زينب على الأرض وكانت حامل في بطنها جنين، فسقط الجنين، وتسبب ذلك في مرضها عدة أشهر. فلما عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطريق صحراء وشمس وبرد لا يقل عن 10 أيام سفر، مرضت مرضا شديدا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة في سرية للقبض على هذا الرجل، فقال له: إن مكنك الله منه فأحرقه. ثم قال له: لا تعذبه أو لا تحرقه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. دي القصة. انظروا إلى العجب القدر، فذهبت السرية فلم تقدر على هذا الرجل، ثم أسلم ذلك الرجل بعد فتح مكة وحسن إسلامه. ده قدر ربنا. في يوم من الأيام كان هيحرق أو يقتل، النهاردة دخل الإسلام وحسن إسلامه. ولذلك الشباب بيتعجل: ده كافر، ده قاتل، ده يقتل، ده يلعن المسلم ويلعن الكافر. انت مش هتحجر على الله ولا على رحمة ربنا عز وجل ابدا. ولذلك انت تلتزم الامر الشرعي، واحنا مش هنقسم الناس، نحن دعاء لا قضاء. ده كافر وده مسلم وده منافق وده يقتل وده يؤسر وده يحرق، لا. نكمل الحديث في حديث اخر صحيح ايضا، يقول راوي الحديث: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فكانت حمرة طائر لها فرخان فطارت فأخذنا الفرخين، الفرخ الصغير. يقول راوي الحديث فجاءت الحمرة فلم تجد ولديها فأخذت تفرش على عشها، يعني تعمل الجناح ومنزعجة وتبحث عن ولديها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمع إلى الإسلام، من فجع هذه بولدها؟ من اللي فجع الفرخ هذا في ولده؟ ردوا لها ولدها. فانظر طائر، صلى الله عليه وسلم يعاتب الصحابة في طائر حرم ما بينه وبين ولده. فهؤلاء الظالمون الذين يفرقون بين الزوج وامرأته وبين الأب وابن والأم وابنها بغير حق، ده طائر، هو ده الإسلام. باقي الحديث فنظر إلى قرية نمل أو واد النمل أحرقناه، فقال من حرق هذا؟ قلنا نحن يا رسول الله. قال لا تفعلوا، لا تحرقوا، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قرية نمل، النمل في جح، والصحابة كانوا ينامون على الأرض فيأتي النمل يقرص، فحرقوا واد النمل، فعتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نملة تتحرق حرام. ولذلك سئل الإمام مالك عن حرق العقرب والنمل والقمل والبرغوث فقال حرام، حرق الحشرات بالنار حرام. حتى احنا في شرعنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل خمس: النملة والنحلة والفراشة والهدهد والصرد، نوع من الطيور. ولذلك الصواعق هذه اللي في مساجدنا اللي بتصطاد الناموس والذباب وتحرقه حرام، قتل الحشرات بالنار حرام، اقتلها. نملة قرصتك اقتلها، ناموسة اقتلها، وهكذا. لما تحرقها حتى بعض الناس يجيب مصيدة والفار ويدخل وهم حرقه حرام، لا يعذب النار إلا من الله عز وجل، دي خاصية لله تبارك وتعالى، لا تنازع الله عز وجل في شيء يختص به، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما أهلكته ولا أبالي، أو قسمته ولا أبالي، في أمور خاصة بربنا عز وجل. ولذلك في حديث يعضد هذا الحديث أيضا في مسلم، الحديث أبي هريرة أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق وادي النمل، فعتبه الله عز وجل وقال له أحرقت أمة تسبح الله عز وجل، هل من أجل نملة واحدة قرصت؟ هل نملة واحدة يعني نملة قرصت اقتلها؟ لما تحرق أمة. فهذه الأحاديث استفاد منها لا يعذب بالنار إلا رب النار، استفدنا أن النار فيها عذاب ولا يملك هذه الخاصية أو هذه الصفة إلا الله عز وجل، وعلى ذلك لا يجوز القتل بالنار ابتداء، واحد يقتل واحد ابتداء بالنار لا يجوز، ولا يجوز كذلك القصاص بالقتل بالنار لأن فيه تعذيب. فهذا هو الحكم الشرعي في موقف الدين من القتل بالنار سواء ابتداء أو قصاصا. وعلى هذا اتفق جماهير العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة وكثير من العلماء على ذلك. وأما ما أدخل الشبهة على بعض الشباب، شباب منفعل والمظلومين كتير، لكن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الظلم لا يحملك أن تظلم، الظلم لا يحملك أن تعتدي على حدود الله تبارك وتعالى أو أن تستعمل الأمر الغير الشرعي. يقول لك طب ما هو بيحرقني، هو بيقتلني، هو ظالم. ولذلك الشباب لا يستطيعون أن يفرقوا ما بين المقسط والقاسط. المقسط المؤمن العادل الذي يستعمل العدل في أمره كله، والقاسط هو الظالم الجائر لا يراعي فيك دينا ولا إلا ولا ذمة ولا شيء. المؤمن له أسلوبه في التعامل، الأسلوب الشرعي. غير المؤمن لا أسلوب له، لا دين له، لا ملة له، لا ذمة له. كما قال الله عن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون فينا دينا أصلا. لكن أنت تراعي الدين في الناس. الشبه اللي وردت على الشباب يقول لك طب ما سيدنا أبو بكر حرق وسيدنا علي حرق. فالجواب إجمالا وتفصيلا، أما الإجمال لم يثبت ذلك، لم يثبت ذلك عن أبي بكر ولا عن علي بن أبي طالب. ليه؟ لأن النقل عن الصحابة والتابعين في التاريخ لا يراعي فيه النقل دقة النقل، إنما لما يبقى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يراع فيه الدقة. فلان عن فلان عن فلان ثقة سب إمام عدل إلى آخره، اتصال السند. أما إذا كان النقل عن أحد من الصحابة أو أحد من التابعين أو تابع التابعين يعني التاريخ الإسلامي فلا يراع الدقة. ولذلك أقول بقول العلماء لم يثبت ذلك عن علي ولا عن أبي بكر. الجواب الأول. الثاني، سلمنا أنه ثبت. فإذا ثبت فعل عن صحابي يخالف قول النبي ماذا أقدم؟ بالإجماع قول النبي. عند قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ده محتاج كلام. فيأتي واحد من الصحابة يفعل خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقدم قول النبي على قول الصحابة. الجواب الثالث، كيف يتصور أن الصحابي يخالف قول النبي؟ طب هو الصحابة هيخالف، ده احنا بنبجل الصحابة نوقر، ازاي هيخالف قول النبي؟ الجواب، لم يبلغ ذلك الصحابي. انت بتعتقد ان كل صحابي يعلم العلم كله؟ الجواب لا، لان الصحابة كانوا يتناوبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان يجي يحضر يوم ويغيب يوم، لم يلازمنا الصحابة إلا قلة كأبي هريرة، وده بعد العام السابع الهجري. أبو بكر لازمه كثيرا رضي الله عنه. يبقى هذا الحديث قد لا يبلغ الصحابي الذي خالف. الجواب الرابع، سلمنا أنه علم وخالف. يبقى هذا الفعل من الصحابي مجرد اجتهاد، وهذا الاجتهاد لا ينتهض أن يكون دليلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اجتهاده خلاص، هو فهم في الدين شيء وده اجتهاده، لكن مع ذلك لا ينتهض هذا الاجتهاد أن يكون دليلا نرد به قول النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الخامس، أن فعل الصحابي هذا إن ثبت عنه فموجه ومحمول على أمور أخرى. ولذلك نحكي القصة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إليه خالد بن الوليد، قال له عندنا رجل ارتد وينكح كما تنكح المرأة. الرجل ده بعد ما ارتد عن الإسلام فتح بيته كده كما يقولون يعني ايه للواط، وأعلن ذلك وبأجرة، ينكح كما تنكح المرأة، يعني يجي واحد يتجوزه يعني نعمل في ايه. فاستشار أبو بكر الصحابة، مجمع من الصحابة، حد لوصف الإسلام لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء أو الصحابة قالوا إيه؟ قالوا نلقيه من علٍ، يعني نجيب جبل أو أعلى عمارة برج في البلد، ونجيب الراجل اللي لاط ده الذي يفعل فعل قوم لوط ونلقيه من علٍ. استدلوا بماذا؟ استدلوا بالقرآن، قال تعالى فجعلنا عليها سافل، يعني ربنا أمر الملائكة أن ترفع قرية القوم لوط إلى السماء ثم قلبها ثم تركها. قالوا نعمل كده في أيضا في هذا الرجل. وبعضهم قال نرجمه بالحجارة قياسا على رجم الزاني المحصن، فذهب أبو بكر إلى أن يرجم بالحجارة يقتل بالرجم، واتفق على ذلك الصحابة. فجاء علي بن أبي طالب وقال يا أبا بكر إن العرب لا تأنفوا، إن العرب تأنفوا من الاشتهار بالعار إذا اشتهر ما لا تأنف من الحدود التي تمضي بالأحكام. يعني إيه؟ فعل لقوم لوط ده فعل شاذ وغريب علينا، فلو قتلناك إقامة حدود لا يسبب عارا لهذا الإنسان، فلا يكون فيه التخويف، إنما لو حرقناه سيسبب ذلك عارا عليه وعلى أهله فيمتنع الناس عن ذلك. دي كانت وجهة نظر سيدنا علي إن ثبتت. فاستحسن أبو بكر ذلك فأمر خالدا بحرقه فحرقه. دي قصة الثانية في عهد سيدنا علي لما كان أميرا للمؤمنين، وجد جماعة من الناس الزنادقة، في رواية بتقول إنهم كانوا يعبدون الأصنام، ورواية أخرى تقول إنهم كانوا يعبدون عليا يقولون علي هو الله، قلوا لا إله إلا الله. ما هو دول العلويين اللي هم في سوريا نصيريين، علي هو الله. فعلي ماذا فعل؟ حبسهم في المسجد يرتدعوا لم يرتدعوا، حبسهم في السجن يرتدعوا لم يرتدعوا، مصممين علي هو الله. فماذا فعل؟ استشار الصحابة ماذا نفعل معهم؟ قالوا له اقتلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال لا، أفعل معهم كما فعل قوم إبراهيم بإبراهيم، نلقيهم في النار. فألقاهم في النار. عارف عملوا إيه؟ لما علي فعل ذلك وعلم أنه يفعل ذلك قالوا ما أحرقنا علي بالنار إلا أنه رب النار. ازدادوا كفرا. يبقى دي الشبهة اللي جاية للشباب علشان يجوزهم ان احنا ممكن نحرق بالنار. فتم الجواب عن هذه الشبهة. ثم ان هذه الافعال موجهة بماذا؟ اولا هذه حالات نادرة، واحد يفعل فعل قوم لوط ويعمل بيته مكان ويعلن فيه وينكح كما تنكح المرأة، ده فعل نادر، فعل نادر، حالة خاصة، حالة شاذة لا يقاس عليها. واعلم قال بعض المفسرين ان خالد ما حرقوش، خالد قتله ثم حرقه، وسيدنا علي لم يحرق الناس زي ما فعل الرجل اللي هو ملك القرية في أصحاب الأخدود، شق لهم الأخاديد في القرية وألقى الناس وأحرقهم، ده فعل الكفار كما في سورة البروج. لكن علي عمل إيه؟ خد لهم الأخاديد وجاب جاء بالحصير فأوقد في الحصير فأخرج دخانا فقتل الناس بالدخان، مش حرقه جاب نار وحرقه كما يظن الناس، لا، التحريق هنا هو أنه أوقد على الحصير فجعل الحصير يعطي دخانا فقتل الناس، فالناس بتبالغ وتقول ده حرق، لا ما حرقش. هذا هو الرد على هذه الشبهة إجمالا وتفصيلا. ثم أعود فأقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. الذبح بالسكين هذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى وليس عندنا في الدين. ده فعل مجرم، فعل محرم. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان في الأمر كله، ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان في الأمر كله، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يعني القتل يبقى في إحسان، الإحسان في العقيدة، الإحسان في العبادات، حتى الإحسان في استيفاء الحقوق وفي القصاص. ولذلك قالوا إذا قتلنا في القصاص أحدا لابد أن نستعمل وسيلة، أسرع وسيلة وأسهل وسيلة في إزهاق الروح. ما نعذبش الجاني، واحد يقول لك أنا بس أمسكه أقطع إيده بعدين إيده بعد رجله ورجله، لا لا، مش في الدين إلا إذا كان محاربا. يبقى إذن القاتل يقتل بأسرع وسيلة وبأقل وسيلة فيها إيلام للقاتل. قال ابن القيم: وثبت أن أسرع وأسهل وسيلة وأقل وسيلة في إيلام القاتل هي أن يضرب بالسيف في مؤخرة رأسه. وإخواننا اللي شافوا المقاطع دي في إقامة الحدود والقصص في المملكة بيرى المشهد ده في أقل من ثانية، أقل من ثانية تلاقي الرقبة قدام القاتل، في ثانية ما يشعرش بشيء. ده المطلوب في الإسلام، إن الله كتب الإحسان في الأمر كله، فإذا قتلتم فأحسنوا الإيه؟ هل القتل بالنار في إحسان؟ الجواب لا. وإذا ذبحتم فأحسنوا، حتى ما تيجي تذبح الحيوان بسرعة خلص عليه. وليرح أحدكم ذبيحته ولا يري ذبيحته شفرته، ما تخليش الخروف يشوف السكين، ده خروف، ده حيوان كما تقدم. الإحسان في كل شيء. وإذا كنت متفقها فانظر في لفظ النبوي الشريف، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القتل للإنسان والذبح لمين؟ للحيوان. تيجي أنت تذبح الإنسان ده ممنوع عندك. شوف بقى الفقه بقى في اللفظ النبوي، ما هو كان ممكن يقول إيه؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتل وينتهي الحديث. فرق بين قتل الإنسان فجعله قتلا وبين الحيوان فجعله ذبحا. استفاد العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح حيا. هتقول لك ده كان في الصحابة والسير كانوا بيقطعوا الرؤوس ويجيبوها، لا لم يثبت. ولو ثبت يكون ذلك بعد القتل، يعني قتل بالسيف أو بغيره وبعدين يجيبوا الرأس يقدموها. ولذلك أقول الخلاصة في هذا الباب: لا يجوز التحريق، القتل بالتحريق بالنار ابتداء ولا قصاصا، ولا يجوز بالذبح بالسكين للحي. وكل كلامنا دعا مين؟ عن المحارب الكافر، فما بالنا إذا كان مسلما؟ فهذا الأمر الذي حصل ومثله اللي بيحرقوا ويقتلوا المسلمين للخلافات اللي بينهم، هذا الأمر محرم في الدين ونحن براء منه ومن كل دم حرام. وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الأسير في الإسلام له حكم الإحسان إليه. أبو عزة آسف عزيز ابن عمير اللي هو أخو مصعب ابن عمير وقع أسيرا في غزوة بدر، يقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للصحابة ويقول: أحسنوا إليهم وقدموا لهم الطعام والشراب. يقول: فإذا جاء الغداء أكلت معهم وإذا جاء العشاء أكلت معهم. وفي القرآن: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وإيه؟ وأسيرا. يعني الأسير ده لما يقع في يدك تحسن إليه الطعام والشراب، لا تسبه لا تضربه لا تعذبه، ده أسير مكبل. يقول لك ده عدو، أيوه عدو، لكن هو إنسان في الأول والآخر. ده كافر، أيوه كافر، لكنه إنسان في الأول والآخر. والإسلام إسلام دعوة ورحمة ورأفة وإحسان. في المعركة اعمل اللي انت عاوزه، ده يقتل ده، ده يضرب ده، ده يفعل اللي انت داخل المعركة، افعل الذي تريده. بعد المعركة وقع أسير، له عندك حقوق. أبو عزة الجمحي كان شاعرا، وقع أسيرا في يد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ادفع فدية علشان نتركك. فقال يا رسول الله إن لي بنات وأولاد وأنا فقير لا أملك الفدية، أمن علي اتركني. فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تظاهر علينا، مش مرة تانية أشوفك في جيش الكفار. سبحان الله، رجع في غزوة أحد العام اللي بعده، جاء مع الكفار ووقع أسيرا أيضا في يد النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز يبطل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتله، فقال يا رسول الله من علي، لي بنات لي أولاد فقير. قال لا، لا أتركك تمسح عارضيك في مكة وتقول ضحكت على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، اقتلوه. فقتل. لا يلدغ المؤمن من جحر إيه مرتين، دخلت لك في جحر اتلدغت ما تحطوش مرة أخرى. لذلك الأول اللي هو عزيز دخل في الإسلام لما رجع مكة ورأى أخلاق الصحابة وأداب الصحابة وحسن معاملة الصحابة له كأسير، دخل في الإسلام. العاصي ابن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الإحسان في الإسلام بعد ذلك دخل الإسلام أيضا، ورده النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بالنكاح الأولي. هو ده الدين، دعوة. جالك أسير يدخل الإسلام، لو كافرا دخلوا الإسلام. طيب أسير ليس معه مال يدفع، وانت برضو مش عايز تقتل، استعمله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الأسير الذي ليس عنده مال فيجعله يعلم صغار الأنصار الكتابة والقراءة، أستفيد منه. إذن إذا وقع الأسير في يد المسلمين فلولي الأمر تصرفات أربعة، منها واحد القتل، لكن القتل بطريقة شرعية ليس فيها إيلام ولا تعذيب، وما بقاش علنا أمام الملايين. خد بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي الإعلان والإعلام في هذه الأمور. مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما المنافقين في المدينة وكذا وكذا ويستحقون القتل، وسيدنا عمر يقول دعني أقتل فلان ودعني أقتل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تقتلوهم، لا يقول الناس إن محمدا يقتلوا إيه، السر اللي هتوصل برة إن محمد مش بيقتل منافقين مستحقين للقتل، لكن هيقولوا ده محمد بيقتل أصحابه، مش عارفين اللي حصل. يبقى مراعاة الغير، مراعاة الإعلام مهم في دين الإسلام. يعني لو واحد فعل هذه الفعلة ودار على نفسه عدت، يبقى القتل بطريقة غير محرم. اثنين المن، يعني عتق الأسير بلا فداء بلا دية. ثلاثة اللي هو الفدية، ان يدفع لك مال وتفكه، اطلب يا عم مليار مليارين انت حر وتفكه، يبقى فايدة ليه. الخلاصة كما تقدم، لم يثبت دليل شرعي صحيح صريح في جواز القتل بالنار أو الذبح بالسكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام تجاوز عنا، لا تعاقبنا بذنوبنا يا رب، لا تعاقبنا بذنوبنا يا رب، لا تؤاخذنا بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام، فرج كربنا ونفس همنا واغفر ذنبنا وتجاوز عنا، وانصر الإسلام وعز المسلمين، وصلهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.